بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الرسل والنبيين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، يبدو توقفنا في اللقاء الماضي في منتصف الباب، من أول الباب. نعم، حتى نتذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. نعم، توقفنا في منتصف هذا الباب فشرحنا الحديث الأول في هذا الباب، وتكلمنا على تفسير الآية: فرأيتم اللات والعزى، وأن اللات كان رجل يعني يتقرب إلى الله بهذه العبادات، فيقرب فيلت السويق، يخلطه بالسمن للحجاج، يقدم لهم ويطعم الحجاج في ذلك. وكانت هذه عادة مشتهرة انتهت في أول أيام الدولة أو في أوائل الدولة الأموية أو في عهد الدولة الأموية. فهذا مر معنا، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وهذا تحقق بحمد الله وبدعاء نبينا صلى الله عليه وسلم. استجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فمسجد قبره في بيته عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة محاط بثلاثة الجدران عليه الصلاة والسلام. وبينا أيضا نهج السلف في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا أتى من سفر، أما في كل يوم أو في كل صلاة أو في كل صلاة فجر والدعاء عنده، كل هذا غير مشروع. الصحابة كانوا يصلون في المسجد، ولكن لم يكونوا يترددون عليه بشكل يومي، وإنما كانوا يزورونه إذا قدموا من سفر، كما كان يفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه. حتى أن الإمام مالك كان يكره أن يقال زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يرد في الأدلة. يبقى معنا الحديث الأخير في هذا الباب، حديث ابن عباس رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن، أي أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، كلهم أخرجوا هذا الحديث. والصحيح من هذا الحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، فهذا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمتخذين عليها المساجد والسرج، هذا اللفظة منه ضعيفة، ولكن اتخاذ المساجد والسرج ورد في أحاديث أخرى، فبالتالي مر معنا الأحاديث: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذه الأحاديث صحيحة. زائرات القبور أي النساء اللاتي يزرن القبور، والنساء كما تعلم أن كثير من النساء الآن إذا زارنا القبور نجد منهن من يأخذ منها التراب، ومنها يتبرك بالقبور، ومنها لهن أعمال كثيرة أكثر من الرجال، وإن هذا موجود أيضا في النساء، لكن هنا جاء لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. جاءت في أحاديث أخرى حديث معطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، تنهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. لهذا السبب اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فذهب جمهور أهل العلم على تحريم زيارة النساء القبور، هذا مذهب جمهور أهل العلم، أي لا يجوز للنساء أن تزور قبور. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وهذا دليل أيضا رد على القبورية، هذه الأحاديث فيها رد على القبورية، فإنها تذكركم الآخرة، يعني لا تدعونها ولا تتوجهون إليها، وإنما تذكركم بماذا؟ تذكر بالآخرة. هذا هو الغرض من زيارة القبور وأيضا الدعاء لهم كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور، هنا الخطاب للرجال أم للنساء أو عام؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أنه عام ولذلك أهجزوها، وذهب بعض العلم أنها مخصوص، حديث لعن رسول الله زائرات القبور فيكون مخصوص من هذا العموم بهذا الحديث. ولذلك الراجح من هذه الأحاديث هو نهي عن النساء عن زيارة القبور، النهي عن زيارة القبور. ولذلك جاء أيضا في قصة المرأة التي كانت تبكي على ولدها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالصبر فقالت إليك عني إليك عني، ثم لما ذهب أخبر أنها رسول الله فلحقت به، فقصتها مشهورة في الحديث. فلذلك الصواب من أقوال أهل العلم، وهو الراجح من أقوال أهل العلم، أن هذا الحديث دليل على منع النساء من زيارة القبور، نهي النساء عن زيارة القبور. المسألة الثانية فيها ولعنة المتخذين عليها السرج، المراد إضاءة الأنوار على القبور، إضاءة الأنوار على القبور، لأن هذا دليل على تعظيمها وهو سبب للغلو فيها ويفضي إلى الشرك. و تجد بعض المقابر في بلاد المسلمين عليها من الزينة وعليها من الجمال ومن العظمة، بينما فقراء المسلمين يعيشون في يعني صنادق وفي عشش، فأين هذه الأموال؟ لماذا لم تصرف لهم في ذلك؟ وهذا يسبب الغلو في هذه الأماكن فيها، فلا يجاز أن تضاء المقابر، بل تجعل المقبرة خالية فيها. إذا احتاج الناس أنهم دفن ميت في الليل فإنهم يدفنونه ويأخذون معهم سراج أو إنارة فيها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما إضاءة القبور فلا تجوز في ذلك. هذا الباب أو هذه الأحاديث الدالة على هذا الباب فيها خلاصتها أن الغلو في قبور الأنبياء يصيرها أوثانا تعبد من دون الله عز وجل، وهذا كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحاصل اليوم في تاريخ الأمة. ومنها اشتد غضب الله عز وجل على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اشتد غضب الله لأن معصيتهم شرك بالله عز وجل فيها. ومنها أن الله عز وجل صان قبر نبيه صلى الله عليه وسلم، صار قبر نبيه صلى الله عليه وسلم. نواصل للباب الذي بعده، وهو أيضا قريب، كل هذه الأبواب التي أخذناها في المحاضرة الماضية وهذه المحاضرة وأيضا بعضها في المحاضرة التي قبلها، كلها في حماية جناب التوحيد، وكلها أحاديث عن رسول الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، آيات من كتاب، أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا في بعضها آيات من كتاب الله عز وجل. تقرأ لنا يا حمد، تقارئنا الرسم اليوم ولا؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. نعم. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي ابن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني. وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما أو حيث كنتم. رواه في المختارة. نعم. إذن هذه الأحاديث، هذا الباب، فنرجع للآية الأولى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. سد النبي صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء حماية جناب التوحيد. جناب التوحيد الجناب هو البعض منه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد جنابه، وكل ما يتعلق بالتوحيد أغلق جميع الأبواب المؤدية إلى الشرك، وهذا ظاهر. مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه عليه الصلاة والسلام اشتد به المرض، ضاق به صدره، يضع الخميصة على وجهه من شدة المرض فيرفعها إذا اغتم، يعني ضاق النفس، ومع ذلك يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ويقول عليه الصلاة والسلام أولئك شرار الخلق. كل هذه، بل قبل موته بخمس يخطب عليه الصلاة فلا تتخذوا قبري عيدا، ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا متى؟ وهو في سياق المرض، وهو مريض عليه الصلاة، ثم قبل موته، ثم وهو في شدة المرض وفي شدة ألم المرض عليه الصلاة والسلام في سياق الموت يحذر الأمة، مع أنه حذر صلى الله عليه وسلم كل حياته الجهاد عليه الصلاة، ويرسل عبد الله جرير بن عبد الله البجي رضي الله عنه فيقول أرحني من ذي الخلاصة، أرحني من هذا الصنم، اهدم هذا الصنم. فنبينا صلى الله عليه وسلم جاهد حياته عليه الصلاة والسلام في هدم الأوثان في النفوس وفي الأرض، ولذلك كل الأوثان الموجودة هدمها عليه الصلاة والسلام في جزيرة العرب، لا يبقى منها شيء. يأتيه الرجل يقول نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فيقول هل فيها وثن؟ هل فيها وثن من أوثان المشركين؟ فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها وفي آخرها اشتدت هذه الوصاة، ولذلك هذا الباب من أعظم الأبواب التي بيّن بها المؤلف رحمه الله الأحاديث الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تعجب من المؤلف رحمه الله أنه كرر هذه الأبواب باب بعد باب، كل مرة يكرر باب بعد باب. ولذلك لما ننظر في الأسئلة التي يبعث بها الناس سنجد أن فعلا هذه الأسئلة هي تؤكد الحاجة إلى فهم هذه الأبواب عن التي جاءت فيها أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إنما حصل الشرك في هذه الأمة بسبب التساهل في هذه الأبواب وعدم سد أبواب الشرك والتهاون فيها، ولذلك تأصل كثير منها للأسف الشديد في ذلك. بل أن من ينبه على هذه الأمور من المسلمين، من عامة المسلمين أو علمائهم، من ينبه على أمور الشرك ماذا يقولون عنه؟ يقول هذا متشدد، هذا خارجي، بل التهمة في بعض البلاد أنه سلفي، أي على اعتقادي سلف هذه الأمة، على اعتقاد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين وسلف هذه الأمة. فمن كان على اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون هذه التهمة، هذا من انحراف المفاهيم، وهذا سببه عدم حماية جناب التوحيد والتهاون في هذه القضايا، ويعني مراعاة الناس وأعراف الناس في هذه الأمور، وهذه من القضايا العظيمة. المصطفى صلى الله عليه وسلم أي المختار، اختاره الله عز وجل، ولذلك الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ولذلك جناب التوحيد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم محذر منه، وحذر من وسائل الشرك فيها كل هذه الأمور. فإن لو حسنت النية في بعض الأماكن أو بعض الأقوال لا ينفع ذلك، لابد من حماية التوحيد والحرص فيه. استدل المؤلف بالآية الأولى وهي آية سورة التوبة وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم أي من جنسكم، وهذا حجة على العرب، من عرف العربية حج عليه، هذا الرسول بلسان عربي مبين والقرآن بلسان عربي مبين، ما لك عذر، لا بد أن تتأمل القرآن وتفهم القرآن. ولذلك من بلغته القرآن والسنة ثم يعتذر أنه لم يعرف الشرك هذا لا عذر له. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم، هنا اللام ماذا؟ لام القسم، قسم مقدر، والله لقد جاءكم، يعني القضية مؤكدة، والله لقد جاءكم رسول من أنفسكم من جنسكم، تعرفونه وتعرفون نسبه وتعرفون سيرته عليه الصلاة والسلام، عزيز عليه يعني يشق عليه، يشق على عليه الصلاة والسلام أنه يرى أمته تعرض عليه، عزيز عليه أي شاق عليه، ما عنتم. الرسول صلى الله عليه وسلم يشق عليه ما يشق على أمته، ولذلك نجد أن نبينا صلى الله عليه وسلم ما اختار، ما خير في أمرين إلا اختار أيسرهما عليه الصلاة والسلام. ولذلك في صلاة التراويح صلى بهم اليوم الأول ليلة الأولى والليلة الثانية ولم يخرج في الثالثة، لماذا؟ قال خشيت أن تفرض عليكم. وقال عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ما الذين تركوا عن ذلك؟ ترك الأمر حتى لا يشق عليهم. كان يحب صلاة الليل يؤخر صلاة العشاء، لكن خشية المشقة عليهم بكر بها نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر وغيرها من الآيات التي بينها الله عز وجل. وهذه الحنفية، الحنفية السمحة، سهلة يسيرة على من يسرها الله عز وجل عليه صلى الله عليه وسلم. قال بالمؤمنين، هذا خاص بالمؤمنين، رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام، شدة الشفقة، الرؤوف شدة الشفقة، رحيم عليه الصلاة والسلام بأمته. أما الكفار الذين كفروا وعصوا أمر الله عز وجل، كما قال الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا هو الواجب بين المسلمين. لكن ليس معنى شدة على الكفار هو ظلمهم أو قتلهم بغير حق أو أخذ أموالهم أو التعدي على أعراضهم، لا، ليس هذا من الشدة، ليس من هذا الشدة. لكن الذي حصل للأسف الشديد عند المسلمين انحراف في جانبين، قوم وهم قلة يقتلون الكافر بمجرد كفره، لا طلع إذا كان هذا الكافر غير مقاتل للمسلمين ولم يعتدي عليهم فإن له الأمان، لا يجوز التعرض له. الطائفة الثانية أنهم شابهوا المشركين بكل شيء، شابهوهم في أعيادهم، في لباسهم، في كل ما هو من دينهم، فهذا كلا الأمرين ذميم. هذه الآية ما علاقتها بالباب؟ ما علاقة هذه الآية بالباب؟ مناسبتها أن النبي صلى الله عليه وسلم متصف بهذه الصفات عليه الصلاة والسلام بلسان عربي مبين، فهو من أنفسكم عليه الصلاة والسلام، وهو رؤوف ورحيم بالمؤمنين. ألم يبين التوحيد؟ ألم يبين الشرك؟ ألم يبين التوحيد ويأمر به ويحمي جنابه وينهى عن الشرك ويسد كل طريقة توصل إليه؟ بلى والله قد بلغنا وبين عليه الصلاة والسلام البيان العظيم، واستشهد في يوم عرفة قال اللهم هل بلغت؟ فقالوا نعم، استشهد الله عليهم ثلاثا عليه الصلاة والسلام، فلذلك لا عذر لأحد. بين النبي صلى الله عليه وسلم، نهانا عن الغلو ونهى عن الشرك ونهى عن عبادة القبور، نهى عن كل هذه القضايا غاية البيان، فليس لأحد عذر عليه الصلاة والسلام، فهو الشفيق الرحيم بأمته، فله بين غاية البيان صلى الله عليه وسلم. للأسف الشديد يوجد اليوم من بعض المسلمين أن إذا قلت له نبين التوحيد للناس قال هذا يفرق الناس. وهل يجمع الناس إلا التوحيد؟ لا يجمع الناس إلا التوحيد، أما الباطل فهو الذي يفرقه، وهو الذي يجعلهم فرق وأحزاب، وكل اجتماع ليس على أساس صحيح مآله إلى باطل وإلى ذهاب. فالواجب يبين التوحيد ويدعى الناس إليه، ولذلك أهل السنة ولله الحمد مجتمعون، اعتقادهم واحد. أنت اليوم في 1433 بإمكانك تدرس العقائد التي كتبها، العقيدة التي كتبها الإمام أحمد، أو التي كتبها الإمام مالك، أو التي كتبها الإمام الشافعي، أو التي كتبها الإمام أبي حنيفة. كل هذه العقائد أنا أستطيع أدرسها اليوم، وأدرس التي كتب علماءنا اليوم، الذي كتب علماءنا اليوم ندرس، لأن اعتقاد أهل السنة واحد، لم يتفرقون ولم يختلفون. انظر كم بينهم، بينهم أكثر من 1200 سنة، ومع ذلك لا يوجد اختلاف، الاعتقاد واحد. ندرس ما قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم دون أي اختلاف، ما قاله أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قاله الأئمة العظماء، أئمة السنة، ابن خزيمة رحمه الله إمام التوحيد يدرس كتابه من الشافعية، وكتابه يدرس إلى هذا اليوم، ابن مندة، كل علماء الإسلام كتبهم، كما أنك تدرس تلك الكتب التي قبل 1200 سنة لا يوجد اختلاف بين كتب أهل السنة. أما أهل البدع فتجد بينهم من الفروق والاختلافات ما لا يعلمه إلا رب العالمين، ولذلك لا يجمع الناس إلا توحيد الله وإخلاص العبودية. الحديث في هذا الباب، أول هذه الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد، ورواته ثقات، والحديث صحيح، إسناده صحيح، الحديث إسناده صحيح. فإذا هذا الحديث في عدة جمل. الأولى: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فهذا دل أي لا تعطل البيوت من ذكر الله. لماذا؟ لأن القبور ليس فيها ذكر الله، ليس فيها صلاة، القبور أموات لا يستطيعون، بحاجة من يدعو له، ليس في القبور صلاة. ولذلك من صلى في المقبرة نقول أعد هذه الصلاة، وإذا كان هذا المسجد بني على قبر نقول أعد هذه الصلاة لأنك صليت في المقبرة ولو بنيت مسجد، لأن هذا المسجد بني في مقبرة فلا يجوز. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني تكون خالية من ذكر الله، لأن القبور ليس فيها صلاة، انقطع العمل فيها، خالية مظلمة، حفر مظلمة، إلا من نورها الله بالإيمان. فإذا القبور ليست مكان للصلاة ولا مكان للعبادة، ولذلك يجب أن البيت يكون مليء بذكر الله. للأسف الشديد كثير من بيوت المسلمين أصبحت أسوأ من القبور، مليئة بالشر، بقنوات الشر، بقنوات الضلال، بقنوات الدعوة إلى كل خنا. أما الدعوة إلى الخير فهذه قليلة، ولذلك إذا كان هذا البيت صالح فإنه سيخرج جيل صالح، وإذا كان هذا البيت سيء سيخرج جيل سيء في ذلك. بل أحيانا البيوت تطرد منها الملائكة بما فيها من الأغاني والموسيقى، وتكون مأوى للشياطين، خالية من ذكر الله عز وجل. وهذا أيضا البيوت، قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي أن بيوت الله هي التي فيها ذكر الله عز وجل، فالقبر لا يصلى عنده فيها. الجملة الثانية في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا. العيد اسم لما يتكرر، اسم لما يتكرر، فجمعة في عيد الأسبوع الجمعة، عيد الأسبوع هو الجمعة. نجد بعض أهل الضلال انحرفت مفاهيمهم غاية الانحراف، فقالوا الرسول يقول: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني اعكفوا عند قبري على طول، أقيموا إقامة دائمة عند القبر. سبحان الله، ما هذا الفهم؟ ما هو الجمعة؟ تعود كل أسبوع ومع ذلك هي عيد. ولذلك العيد هو لما يتعود ويتكرر، سواء في اليوم أو في الأسبوع أو في الشهر أو في السنة، سمي عيدا لما فيه التكرار. الأعياد فيها أعياد مكانية وزمانية. الزمانية المشروع عيد الفطر وعيد الأضحى، هذه أعياد الإسلام، هذه أعياد الإسلام. أما أعياد الموالد، يعني عباد القبور يجعلون لقبورهم، يعني للمعبود هذا عدة موالد، يلد في السنة ما شاء الله 3 مرات، مولد مرة واحدة، مولد بعد الحصاد الشتوي عشان الناس يكون عندهم شيء من البذور يقدمون، ما يجي يعني لم يولد وسط وقت الزراعة، لا، جاء بعد الحصاد حتى يكون عند الناس شيء يقدمونه. والمولد الثاني له هو ولد في السنة 3 مرات، والمولد الثاني له يكون بعد الحصاد الصيف، يعني زراعة الصيف بعد ما انتهت يكون فيه مولد، وفيه مولد كثاني في الوسط، هكذا تمشي تمشية الأمور. لماذا؟ لأجل الحصول على النذور. ولذلك أحيانا يقول مولد النبوي ويقيمونه طول السنة بعض الأحيان في بعض البلاد لأجل الدعوة إلى مذاهبهم الباطلة، ويدعون فيه إلى الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يصلون إلى الشرك. أحيانا من الموالد عيد الميلاد، عيد ميلاد المسيح، والمسيح عليه الصلاة والسلام ولد في الصيف مولد في الشتاء، ومع ذلك احتفال متى يكون؟ دائما في الشتاء، ما عمر احتفلوا به في الصيف. ولقول الآية: وهزي إليك بجذع النخلة النخل عندنا نعرفه، هل فيه نخل يطلع في الشتاء؟ لا يوجد، كل النخل عندنا في الصيف. فإذا ومهما كان لا يجوز هذه الموالد في ذلك، وهناك فيه أعياد أخرى كثيرة. أما الأماكن الشرعية فالمساجد هي مكان الاجتماع، وأيضا الاجتماع في المسجد الحرام ومسجد النبوي ومنى وعرفة في أوقاتهما. أما الأعياد الباطلة فهي التي تكون عند القبور، التي تكون عند القبور في ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أنك تأتي إلى الأماكن التي يجتمع فيها المشركون. هنا من الأسئلة التي طرحت في هذا الباب، يعني مثلا هنا تقول إحدى الأخوات تقول جزاكم الله خيرا، عندنا مسجد فيه قبور في مدينة، إذا رجع الحجاج من الحج يزورون هذا القبر في اعتقادهم مباركة حجهم، وكذلك المتزوجون الجدد، فما حكم من فعل ذلك؟ ومنهم من يقول إرضاء لوالدي. هذا المكان لا يجوز الذهاب إليه لا لوالد ولا لغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل الذهاب إلى ينحر إبلا ببوانة، سألها النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها عيد من أعياد المشركين؟ هل فيها عيد من أعياد المشركين؟ هذا القبر يتبركون به ويطلبون يذبحون يقدمون له النذور ويلتمسون منه البركة والنفع والضر، هذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة. فلا يجوز لا إرضاء لوالد ولا لغيره، لا يجوز الذهاب إلى مثل هذه. وهذه بعض الأسئلة. الكلمة الثالثة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، هذا توجيه من نبينا صلى الله عليه وسلم، صلوا علي، تقول اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد. ولذلك أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كم في حديث أبي قال يا رسول كم يكون لك لي من صلاتي؟ قال ما شئت، وجاء في الحديث أنه كلما أكثرت فهو خير لك، فأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أين هؤلاء الذين يزعمون أننا لا نحب رسول الله ونحن ندعو الناس إلى الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يكثر الإنسان من الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم. من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه عشرة، متى؟ وين؟ في الملأ الأعلى، يصلي عليه عشر في الملأ الأعلى. يا له من أمر عظيم، يا له من أمر عظيم في ذلك. ولذلك الصلاة على الصلاة أن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، أي الثناء عليه صلى الله عليه وسلم في ذلك. فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، في أي مكان صلاة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تبلغ؟ هذا عالم البرزخ لا نعلم، لكن ورد في حديث صححه بعض أهل العلم وضعفه بعضهم، قوله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يسيحون في الأرض يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم سلام أمته عليه، رواه النسائي وصححه ابن القيم. فهذا الحديث فصح، فهو الحجة في إبلاغ النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يبلغونه؟ نحن هذا عالم البرزخ لا نعلم، الإنسان لا يعلم ما يكون له حتى يعلم ما يكون لغيره. فإن صلاتكم وكل الله بها من يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كنت قريبا عنده أو بعيدا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. عندك سؤال يا عبد الحكيم؟ هذا المستجد أن يصير هادي شوي، تفضل عطنا سؤالك. أحسن الله إليك، أرفع صوتك شوي. أقول الشيخ أحسن الله إليك، هل يجوز الصلاة على مثلا أحد علماء البلدة؟ أقول اللهم صلي وسلم على فلان. لا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا دخل أحد معه بسبيل التبع، أما الصلاة فعلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أما غيرهم فيدعى لهم بالرحمة. الصحابة أخبرنا الله تعالى أن الله رضي عنهم ورضوا عنه في الدعاء لهم بالرضوان رضي الله عنه. طيب إذا كان معنى الصلاة هي الثناء، فأنا أدعو له أن الله يثني علي. لا، هنا خص الله إن الله وملائكة يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا قال أبو العالي الصلاة من الله ثناء، ومن الملائكة استغفار، ومن العباد دعاء، دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم اللي قالنا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم. إذا قال لك الله صل على فلان، ها جاءك خبر من الله، خلاص استسلم. الحديث الأخير في هذا الباب، نحن نحتاج إلى شيء من العجلة لأنه الوقت معنا قصير. الحديث الثالث حديث علي بن الحسين رضي الله عنه. هذا الحديث عندك أعداك بالأسئلة؟ نعم نعم أستاذ. هناك بعض الناس يقولون إذا ذهبت إلى المدينة فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام مني. إيه قل له يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره بحديث رسول الله الذي رواه أبو هريرة وحديث علي بن الحسين اللي بنقراه عليك هالحين، بلغ حديث الرسول، حديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم. سمعت هذا الحديث؟ اسمع الآن وبلغه به. عن علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه، يعني الحديث مروي عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد حجة. هذا من هو؟ جده الرسول صلى الله عليه وسلم، جدته فاطمة أم الحسين. فهو عن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يأتي إلى فرجة، يعني مكان عند في غرفة قرب غرفة عند غرفة عائشة، كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال: ألا أحدثكم بحديث سمعته من أبي عن جدي أبوه الحسين رضي الله عنه، عن جده علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا. هذا مر معنا في حديث أبي هريرة الذي سبق: ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم ليبلغني أين كنتم. رواه في المختارة المقدسي في المختارة، والحديث سنده حسن، الحديث سنده حسن، هذا الحديث سنده حسن. هذا الحديث جاء عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجل يأتي إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته في غرفة حجرة عائشة، في أحد الجدران توجد فرجة، يعني مكان يقف فيه ويدعو، أي نقب في الجدار، فيه شيء من الفتحة في الجدار. رأى هذا الرجل يتردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه علي بن الحسين، نهى علي بن الحسين رضي الله عنه وقال: لا تفعل هذا، لا تتردد على قبر رسول الله ولا تدعو عنده. فهذا رآه لماذا؟ لأنه مخالف لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مستقر عند الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، لأنه قد يؤدي يكون من وسائل الشرك. فالتردد على قبل الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء عنده يكون من وسائل الشرك، ولذلك السنة أنك تسلم على قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، تسلم عليه كما كان يفعل عبد الله بن عمر: السلام عليك يا رسول الله، ثم يتقدم: السلام عليك يا أبا بكر، ثم السلام عليك يا أبتي لعمر بن الخطاب، ثم ينصرف. إن دعا لهم أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة. أما أن يستقبل القبلة ويدعو بهذا الدعاء الطويل ويكون عنده من الخشوع الأمر العجيب، هذا لم يرد ولم يعرف عن سلف هذه الأمة. علي بن الحسين رضي الله عنه نهى وأنكر عليه، ولم يكتفي بذلك بل أعطاه الدليل، قال: أنا أعطيك الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تتخذوا قبري عيدا، يعني لا تكون تكثر التردد على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تكثر التردد على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي هريرة الذي مضى معنا. وقال: ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوا بيوتكم قبورا، القبور ليس فيها صلاة ولا عبادة، ولذلك لا يجوز الصلاة في القبور ولا العبادة عندها في ذلك. وصلوا علي، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. رواه المختارة يعني ومؤلف عبد الله بن محمد المقدسي الحنبلي رحمه الله، ألف هذا الكتاب وجمع فيه الأحاديث الجياد الزائدة على ما في الصحيحين، على ما في الصحيحين في ذلك. فلذلك الواجب أن الإنسان ينكر ما يقع فيه الناس من الشرك، ويكون أيضا ينكر ما يخالفون فيه هدي نبينا صلى الله عليه وسلم من وسائل الشرك، ينكر عليهم ويبين لهم بالأسلوب كما فعل علي بن الحسين، فإنه بين الحديث بين أنكر عليه ثم بين الحجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما قال أهل العلم: لا يفصل النزاع بين الناس إلا كتاب منزل من السماء، فلا يفصل النزاع اليوم إلا قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، أما قول فلان من الناس فمهما يكون من ذلك في هذه القضية. ألفت كتب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، منها بعض الكتب الخرافية التي جاءت بها حديث موضوعة مثل يعني دلائل الخيرات وصلاة الفاتح الذي زعموا أن صلاة الفاتح أفضل من القرآن 6000 مرة، كل هذه من كتب الخرافة وكلها من كتب الضلال، ينبغي للمسلم أنه يحذر منها ويتجنبها بكل سبيل. وأفضل الكتب جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام، جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام للإمام ابن القيم رحمه الله، كتاب جيد وجميل في هذا الموضوع. لكن كتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الكتب الباطلة مثل دلائل الخيرات وغيرها، هذه كتب باطلة لا يجوز المسلم أنه يطلع فيها أو يقرأ فيها أو يرجع إليها، بل عليه الحرص من هذه الكتب الباطلة. لعلنا نختم في هذا اللقاء وترون أننا نسابق الوقت، يعني الباب الأخير فيما يتعلق بحماية التوحيد، بحماية التوحيد في ذلك. فقول النبي صلى الله عليه حماية النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا نشير إليه إشارة سريعة بمشيئة الله تعالى. هذا الباب الأخير في هذا الباب، باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرقه، فهذا قريب للباب اللي أخذناه، لكن أيضا فيه بيان هذا الباب في ذلك والخلاف بين هذين الباب. الباب السابق باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وهنا حمى التوحيد. ما الفرق بين جناب التوحيد وحمى التوحيد؟ جناب التوحيد أي بعضه والشيء منه، بينما حمى التوحيد ما حوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أن حمى التوحيد وسد الطرق الموصلة إلى الشرك ووسائله، فإنه حمى ما حول التوحيد، لأن أمر التوحيد أمره عظيم في ذلك. بعد حماية التوحيد النبي صلى الله عليه وسلم حماية، دعا إلى حماية التوحيد بعد حماية التوحيد ما حوله حماية فيه، وسد الطرق التي توصل يعني إلى الشرك، وقطع الأسباب، فوسيلة المحرم محرم في ذلك. ولذلك من القواعد المعروفة سد الذرائع، سد الذرائع. فبين النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد وحذر أمته أن يقعون في الشرك، فهذا الباب مكمل للباب السابق في ذلك. تقرأ لنا يا حمد؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله ابن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. فقلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجيرنكم الشيطان. رواه أبو داود بإسناد جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. إذن هذا الحديث الأول في هذا الباب، باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بين التوحيد وحماية التوحيد، بين عليه الصلاة والسلام حمى التوحيد، ألا يقع أحد في الحمى التوحيد ولا يحوم حول الشرك، يكون الإنسان أبعد شيء. ولو كانت هذه الأمة متابعة، الطوائف التي انحرفت في مسائل الشرك، لو كانوا متابعين لرسول الله ومحبين لرسول الله كما يزعم بعضهم، لو الله لسلموا من هذا الشرك. لو كانوا يحبون الرسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبون أصحابه ويحبون آل بيته ما وقعوا في هذا الشرك، لكنهم يكذبون فتابعوا الهوى وتابعوا الشيطان وخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أهل السنة فهم الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك هم الذين يعلمون هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينقلونها للناس ويدينونها للناس ويحذرون الناس أن يقعوا في هذه المزالق والأمور العظيمة. فحري بالمسلم أن يحرص وأن يكون له رسالة يبلغها أخوانه المسلمين سواء جماعة أو أفرادا في ذلك. وبحمد الله عز وجل أن هذا حاصل من إخواننا المسلمين، فكم من المتابعين معنا في هذه الحلقات، في حلقات الأكاديمية المفتوحة، من يدرسون هذا الدروس بعد نهايتها لأهلهم في المساجد وفي البيوت وفي غيرها، وكم منهم من كان يسأل ما مصير من كان يذهب إلى القبور من أهله ومن مات منهم، وكيف يقنع كبار السن الذين عاشوا على مثل هذه الخرافات. فهذا بحمد الله من حرص المسلمين على هذه القضية. الحديث الأول في هذا الباب عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، انطلق في عام الوفود، عام الوفود وعام 9 للهجرة، لما فتح الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة: إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. جاءت العرب كلها تبايع الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام. من ضمن هذه الوفود وفد بني عامر، قبيلة من قبائل العرب المشهورة، جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا على عادتهم أنهم يمدحون ملوكهم وكبارهم ويجعلون لهم المدائح، ويعني في هذه على هذه الطريقة. فخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم كما كانوا يخاطبون ملوكهم وغيرهم إذا وفدوا إليهم، فقالوا: أنت سيدنا، أنت سيدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله، السيد الله تبارك وتعالى. ثم قال: وقالوا أيضا: أنت سيدنا، وأنت أفضلنا فضلا، وأنت أعظمنا طولا، يعني أغنانا وأكثرنا عظمة وقوة وسلطان في ذلك. فقال: قولوا بقولكم. ما هو قولكم يا رسول الله؟ قولكم يا رسول الله، أنهم كانوا يقولون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بعض قولكم: لا يستجرينكم الشيطان، أي يجذبكم الشيطان إليه، يجركم الشيطان إليه، تتابعون الشيطان. وهذا الذي وقع من طوائف من المسلمين، تابعوا الشيطان فأن تقولوا قولا منكرا. ولذلك الذين يرددون القصيدة البصيرية البردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون فيها الشرك الأكبر، ويرددون الشرك الأكبر ويدعون إليه، ثم يقولون نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تخالفون أمره وما صح عنه؟ وهذا الحديث رواه أبو داود بسند جيد، وأيضا والنسائي وغيره، وإسناده صحيح، إسناد هذا الحديث صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي نهاهم أن يقولون أنت سيدنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا عظما عطولا في ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله. السيد هو المالك وهو المتصرف، فالتصرف المطلق لله عز وجل، فالله عز وجل هو السيد، وهو من معاني الصمد. قل هو الله أحد، الله الصمد. الصمد هو الذي كامل في علمه وحلمه وسؤدده، وهو الذي يصمد للخلائق وحاجتهم. فالسيد هو من معاني الصمد، فالسيد الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء قالوا أنت سيدنا، أي عظمة وفخرا في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن السيادة المطلقة لله سبحانه وتعالى في ذلك. ولذلك قال بعضهم أنه سيد، إذا قيل سيد بني فلان، وسيد بني فلان، سيد الأنصار، سيد شباب الجنة، غير ذلك، إنما تطلق مضافة. أما المطلقة تماما فهي لله عز وجل. ولذلك اختلف أهل العلم في إطلاق السيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قالوا أنت سيدنا، لم يقرهم الإقرار الكامل، ولم يعني يردهم، وقال سد عليهم طريق الشرك كله، سد النبي صلى الله عليه وسلم طريق الشرك به. طيب، ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا سيد ولد آدم، وقوله صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيد، أي الحسن رضي الله عنه، ويصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فكان قال ذلك وهو طفل صغير، ثم جعل الله الصلح على يديه بعد خلافة علي رضي الله عنه. أيضا قول عن الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، كيف نجمع بين هذه وقول النبي صلى الله عليه وسلم سيد الله نهاهم عن ذلك؟ اختلف أهل العلم، منهم من قال أن هذا على سبيل الكراهة والأدب، والإباحة على سبيل الجواز، ومنهم من قال التحريم، أنه يحرم أن نطلق على أحد السيد. وهذا مروي عن الإمام مالك رحمه الله، وقالوا الأحاديث السابقة قول أنا سيد ولد آدم وابني هذا سيد، هذا كلها أحاديث منسوخة. القول الثالث أن النهي عند خشية المفسدة الغلو، والإباحة إذا لم يكن فيه محذور في ذلك. وجاء أيضا بقول آخر أن النهي عن الخطاب الغير به أن تقول أنت سيد، لكنك تقول عن فلان هو سيد بني فلان أنه لا إشكال في هذا الأمر. والراجح أنه جائز بشرط، بشرطين: الأول أن يكون أهلا لذلك، لأن المنافق لا يجوز أن تقول له سيد، لا يجوز للمنافق، ومن المنافقين من يدخل في المنافقين أهل البدع، أهل البدع وأولاهم بذلك دعاة الشرك، فلا يجوز أن يقال له سيد. إذا قلتم ذلك كما قال النبي لا تقولوا للمنافق سيد. الثالث إذا لم يكن هناك محذور عجب وتكبر وغير ذلك. عند بعض الطوائف عندهم السادة الذين ينتسبون لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يكون فيه اعتقادات أنهم يضرون وأنهم ينفعون وأنهم يشرك بهم من دون الله، هذا لا يجوز بأي حال، سواء كانوا من آل بيت رسول الله أو من غيرهم. ومن كان من أهل الشرك ومن دعاة الضلالة ومن دعاة القبور ومخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم فهذا بريء منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من تابع أبي لهب، من يتابع أبي لهب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بريء منه، بل من تابع الرسول صلى الله عليه وسلم وقال بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا أي وفد قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم، قولوا أي يا رسول الله، ولذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد الله ورسوله، وقول صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله ردا على الطائفتين، رد على من يكذبه ويقول إنه شاعر أو مجنون أو كاهن أو ساحر، ومن يقول نعم. معنا الآن اتصال، فأهلا، معنا الأخت رزان من السعودية، فأهلا وسهلا تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ، عندي سؤال. تفضلي. السؤال يا شيخ، شيخ سمعنا يقول إن السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا من عند قبره ترد إليه روحه، فإن أما إن إذا كنت في بيتي فإنها يعني لا ترد إليه روحه. نعم، جزاك الله خير. وإياك، شكر الله لك، شكر الله للأخت رزان. وهذا مر معنا الحديث التي قبل قليل، لكن نكمل هذا حديث أنس رضي الله عنه ثم نعود الإجابة على سؤالها في ذلك. حديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا عبد الله ورسوله، عبد الله التواضع العبودية، ولذلك الله سبحانه وتعالى وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأعظم الصفات وهي العبودية في أعظم الأماكن، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وإنزال الكتاب سماه عبد عليه الصلاة والسلام، ولذلك أشرف المقامات للعبد العبودية، أشرف مقامات الإنسان العبودية عبد الله. والثانية ورسول صلى الله عليه وسلم صادق عليه الصلاة والسلام، من زعم أنه كاذب أو أنه ساحر أو أنه لم يوحى إليه فهذا رد عليه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه أبو النسائي بسند جيد، والحديث صحيح، الحديث صحيح فالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقولوا بقولكم، لما قالوا خيرنا يعني أنت أفضلنا وأعلانا نسبا ومكانة عليه الصلاة والسلام، وسيدنا وابن سيدنا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يستهوينكم الشيطان أن يوقعكم في الهوى، ومتابعة الهوى ومتابعة الشيطان في ذلك. وهذا الوصفان عبد الله ورسوله أحسن وأبلغ الوصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك منع الغلو في قوله عبد الله، ومنع التنقص في قوله رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولذلك المنع من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم سواء مدحا أو نثرا أو شعرا، والشعر أشد لأنه يبقى بعد ذلك. إذن نبينا صلى الله عليه وسلم بيّن هذه الأبواب والأبواب التي قبلها، جناب التوحيد وبيانه على كل الأحوال. نعود إلى بعض الأسئلة، وإن كان الوقت قصير جدا لكن نحاول أن نجيب إلى بعض الأسئلة لإخواننا لأن لهم حق علينا. أول أخوها الأخت المتصلة رزان، فأن سؤالها قول هذا من قال لها أنه لابد من السلام عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا غير صحيح. فالأحاديث المرة التي مرت معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا علي حيث ما كنتم، فلا فتوى لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل قول مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم باطل، ولذلك يكون لنا أسوة قصة سالم بن عبد الله بن عمر لما قيل له في مسائل الإحرام يعني في الطيب قالوا أن أباك وجدك عمر بن الخطاب. من هو أبو عبد الله بن عمر؟ وجده عمر بن الخطاب الفاروق. ومع ذلك لما قيل له أنك تخالف رأيهم قال ما كان لي أن يعني أترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس. فلا قيمة لقول أحد أو فتوى أحد، بل النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن زيارة القبور وأمر صلى الله وقال صلى الله عليه وسلم صلوا علي حيثما كنتم فتبلغه عليه الصلاة والسلام. أما القول أنه عند قبره فهو مخالف، وهو مخالف أيضا لفتوى علي بن الحسين، فهو الذي أفتى بذلك رضي الله عنه، فلذلك هذا القول باطل في أشد البطلان. عندنا بعض الأسئلة في الإخوة، هنا بعض الأسئلة التي يسألون. هنا الأخت هند طهور مثلا، هذه أسئلة ماضية ولذلك إن حرصنا على أن نجيب بعض الإخوة. عندك يا حمد أسئلة بعد المحاضرة؟ طيب لعله يكون في فرصة. هنا تقول الأخت هل يجوز مقاطعة الساحرة حولتها ولو كانت قريبة؟ نعم، لأن الساحر لا بد أن يكون مشركا فيقاطع، ولكن المقاطعة تكون النظر للمصلحة، فالمقاطعة سواء لهؤلاء أو لغيرهم تكون للمصلحة. أما هؤلاء المشركين إذا كانوا لا يستجيبون للنصح ولا يستجيبون للدعوة ولا فائدة في ذلك، فالأصل مقاطعتهم والبعد عنهم في هذا الأمر في هذه القضية. سؤال هنا، إيمان عبد السلام من مصر تقول من هم الذين بنوا قبر الحسين رضي الله عنه؟ الحسين كما تعلمون قتل شهيدا رضي الله عنه في كربلاء، وحكمة من الله سبحانه وتعالى ليرفع درجاته ويجعل له منزلة الشهادة رضي الله عنه، وقتل ظلما فلعنة الله على قاتل الحسين. قتل الحسين في كربلاء ودفن جسده هناك، أما الرأس فذهب على طريقتهم إلى البصرة أو الكوفة في العراق، ثم بعد ذلك رجع إلى المدينة ودفن في المدينة. لما جاءت الدولة العبيدية الباطنية وهي أخبث من دول يعني من أخبث الدول، وأصدر العلماء في زمنهم كفرهم وبين ذلك ابن كثير في تاريخه رحمه الله، ومن الموقعين على ذلك الخليفة وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبنوا المسجد ذلك وأتوا برأس من عسقلان من فلسطين لرأس أحد الحواريين لأجل أنهم يدعون الناس إلى أنهم من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ودعوا الناس إلى الصلاة فيه، ولذلك ليس صحيحا بل هو قبر بعض الحواريين من النصارى وليس قبر رأس الحسين. لعلنا ننتهي بهذا السؤال ونقف إلى هذا القدر، ولقائنا القادم إن شاء الله غدا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ولا تذكر سؤال، لا تنسى سؤالك غدا إن شاء الله تعالى، صلى الله وسلم على نبينا محمد.